اسمه من الفائدة أو عدمها شيء إذ أن يذكره رب العزة تبارك وتعالى، فلن يضرنا معرفة اسمه أم من عدمه، ولكن هو ملك مصر وقتئذ، إذ كان عزيز يوسف زوج امرأته التي راودت يوسف عن نفسه وزيرا له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الملك رأى، وكلمة رأى هي المصدر بمعنى البصيرة، سبحان الله، هي فعل مصدر الرؤية، يعني رأى رؤية مصدرها وهي البصيرة. ولكن سبحان الله، كلمة رأى دي ممكن يبقى رؤية بالياء أو رؤية سبحان الله بالتأنيس، بتاء التأنيس. فأيها التي رآها الملك، هي الرؤية كده ليتراءى له الشيء من باب البصيرة والفراسة، يتعذر ذلك، هيشوف يعني ايه تاريخ اقتصادي من غير ان يكون هناك وحي او يقام سياسة اقتصادية 15 سنة بناء على بصيرة كافر، بناء على ظنون او ايحاءات، لا سبحان الله. فاول حاجة ان هو ليس ضربا من من من من فراسة هذا الكافر انه رأى هذه الرؤية. يبقى كلمة قال الملك إني أرى، يبقى أكيد مش الرؤية اللي هي المؤنثة بتاء التأنيث اللي معناها ما يستنبطه الإنسان أو يراه من بصيرته في اليقظة. أما هي إيه؟ هي الرؤية اللي هي المعنية بألف التأنيث اللي هي في المنام. ودل على ذلك غير فراسته ل 15 سنة ده يتعذر ولم يأتي بمثيله من قبل، إن من حوله من الملأ قالوا أضغاث أحلام. قولهم أضغاث أحلام يصرف كلمة رأى إلى أنها رؤية منامية اللي هي بألف التأنيث وليست رؤية بصرية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الرؤية التي رآها الملك هي طلب المعجزة التي جعلها الله عز وجل ليوسف، اللي هو تأويل الرؤى. فيعني إذا ما قولي الكرة جت في ملعبي، رب العزة تبارك وتعالى رزق يوسف التوفيق والسداد، وكانت سببا في خروجه من السجن، وكانت سببا جعلها الله عز وجل لأن يمكن له في الأرض ويكون هو كذلك وزير الاقتصادية. فسبحان الله العظيم، هذا مما من توفيق الله عز وجل له في هذا الأمر، أن يرفع هذا البلاء عنه بما أعطاه الله عز وجل من نعمة تأويل الرؤى. ماذا رأى هذا الملك؟ قال هذا الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هذا الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، والمعهود أن العجاف أن البقر لا يأكل بعضه بعضا، لكن قال له بقر بيأكل بقر، وبعد كده المفترض أن الأشداد الأقوياء السمان هو لو في مبدأ الأكل يأكلهم الإيه العجاف. فيبقى المفروض الترتيب إن الترتيب المنطقي إن يبقى البقر السمان هي اللي تأكل البقر الإيه العجاف، لكن هو رأى أن البقر السمان الأول واللي يأكلهم هو العجاف. كذلك أن قلتها من شوية أمر إن هو البقر بيأكل بعضه، هذا فيه سبحان الله آية من آيات الله عز وجل، لأن الرؤية لا تخضع لأحكامنا العقلية، الرؤى لا تخضع لأحكامنا العقلية. فما تلاقيش كده واحدة تقول لك أنا شفت إن أنا طايرة في السماء، إن أنا والله سبحان الله ربنا رزقني كده جناحين ورحت راح أعمل عمرة. ده هي طايرة شوقها طاير للعمرة، لكن هي ما بتركبش جناحين. أنا مش هكذبها وهي صادقة، لأن هذه الرؤية آية من آيات الله عز وجل. وقد يرى الإنسان شيء غير منطقي ويفسر سبحان الله العظيم إيه على أنه يفسر بالمنطق. ولذلك إحنا لما جينا نقول إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، تفسر سبحان الله على أنها رؤية حقيقية يقظة، إذ أنه لا إعجاز في أن يرى الإنسان غريب الأشياء في رؤياه. ولما يجي كده ما يكذبش أبدا لو شاف حاجة مش منطقية. ليه؟ لأن الرؤية دي يا سبحان الله عالم، آية من آيات الله عز وجل تقتضي التفكر. وكمان إيه ده، دي لو رؤية حقيقية، بينما لو رؤية غير حقيقية أضغاث أحلام حاجة كده من نفسه، خيالات أو من الشيطان، ألعاب يبقى سبحان الله يعني ملهاش نهاية النهاية. فلذلك احنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به حقيقة، ورأى من آيات ربه الكبرى رؤية بصيرة، رؤية يقظة، لأن هذا الأدعى لأن يكون هناك فيها إعجاز، وإلا فتساوى مع البشر. لو هي رؤية منامية عادي، تم البشر بيشوفوا حاجات غريبة. المهم أن هذه الرؤية رؤية غريبة، لكن هذه الغرابة معهودة على الرؤى كلها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الذي رآه وهو ملك وقتئذ ليس على التوحيد، فهل يرى الشخص غير الموحد رؤية وتتحقق؟ آه، هي رؤية حق. ومن ذلك سبحان الله العظيم رؤية الملك ورؤية صاحبي السجن اللي في اللقاء الأبد، هما كانوا صاحبي السجن ده على غير التوحيد، ودعوهم يوسف إلى التوحيد، ومع ذلك حق عليهم تفسير يوسف وصارت حق. واحد اتقتل وهو الخباز، وواحد نجا وهو ايه ساقي الملك وسقاه مرة أخرى، وإن كان الشاهد يعني ضعيف لأنه من الإسرائيليات، اللي هو الرؤية التي رآها فرعون من أمر معاداته لموسى. قالوا إن انت قال البعض أنها رأى رؤية وفسرت له المنجمون، وقال أنه أتى بضرب من الكهنة والمنجمين، فقالوا له إن انت هيخرج من بني إسرائيل ولد شاب ويريد أن يأخذ منك الملك ويحاربك وغيره. فالاثنين سواء كانت هذه إسرائيليات إن هي منجمين أو رؤية رآها فرعون، إلا أنها تحققت. فلو قلنا إن الإسرائيليات اللي جات بإن رؤية سبحان الله رؤية فرعون تحققت، لا ده هو مش بس كده، ده هو عمل سياسة كاملة علشان رؤية. يعني هو بدأ يقتل بني إسرائيل، يستحيي نساءهم ويقتل أبنائهم، ثم لما العدد صغر جدا جدا بدأ ينتقل إلى عام يقتل وعام لا إيه لم يقتل. وسبحان الله قضاء الله عز وجل كائن، لما كان العام الذي يسلم فيه الولد هارون سلم، وبينما ابتلاه الله عز وجل، وإذا أراد الله عز وجل شيئا سبحانه عظيم كان أراد أن يكون في هذا العام الذي يقتل فيه الولد سبحان الله، ومع ذلك عشر. يعني دي رؤية حق حق أهو، رآها إيه سبحان الله عظيم، رآها فرعون، واقتضت سنين عديدة لأمر موسى عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن هناك رؤية يراها سبحانه العظيم الكافر، وتكون كذلك حقا بأمثلة كثيرة. أما المؤمن أو سأل الله عز وجل الرؤية الصالحة، قد يرى رؤية حق أو رؤية غير حق. من الرؤية الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل النبي: لقد صدق الله ورسوله الرؤية بالحق. وخذنا أمثلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أحد، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرها سبحان الله في الهجرة إلى المدينة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دار هجرته قبل أن في المنام قبل أن يذهب إليها صلى الله عليه وسلم. أما رؤية المسلم قد تكون حق، نعم قد تكون رأي المؤمن كذلك، ولكن ليست حقا عندما يكون هذا المؤمن ما قالش الأذكار وبتولي بلعب الشيطان، نفسيته مليانة حاجات. فسبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية 3: رؤية من الرحمن، ورؤية وحلم من الشيطان، وحديث نفس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فممكن كده ربنا يعافينا تبقى نايمة شايفة كابوس أو شايفة جوزها بيعمل كذا وكذا وكذا، ده لا ليس له أي حقيقة، وإنما هو ابتلاء أو حديث نفس أو لعب من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر، وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سأل الملك عن حقيقة هذه الرؤيا سبحان الله ملأه، والحقيقة أن الملأ ممكن يبقى نعية القوم أو الملأ هم يعني أهل الصفاء وبطانة الملك، لكنهم ليسوا أهل العلم، يعني لا يعني سبحان الله لا يجتمع أبدا، لا يشترط اجتماع الملأ مع قامة علمية ودليلها أنه الملأ الذين أحاطوا بطانة السوء التي أحاطت فرعون، قال الله عز وجل عنهم: فاستخف قومه فأطاعوه. اللي سمعوا كلامه كانوا بيقترحوا عليه اقتراحات الحول والقوة بالله مفسدة وليست إيه سبحانه وتعالى وليست طيبة، فكانوا هم ملأ عية القوم المحيطين، لكن لكم في حقيقتهم ليسوا أهلا لذلك. لذلك هم أيضا قال الملأ: أفتوني في رؤياي، ولكنهم ليسوا أهلا، ليسوا أهلا لهذه الفتوى. ومع ذلك هي شوفي سبحان الله رؤية حقيقية ينتفع بها مصر وينتفع بها الاقتصاد كله 15 سنة، إلا أنهم حطوها ضمن أضغاث الإيه؟ ضمن أضغاث الأحلام. فوقع هؤلاء الملأ في ثلاثة أخطاء مركبة، والشخص إذا أخطأ فهو جاهل، وإذا أخطأ ولم يعلم بخطئه صار جاهلا مركب. لأن أنا عندي جاهل بسيط وجاهل إيه؟ جاهل مركب. جاهل البسيط اللي هو ما عرفش والله، لكن الجاهل المركب اللي ما يعترفش بجهله، لا يرمي بجهالته على غيره ويفتكر أنه نفسه إيه؟ أنه عالم وهو ليس بذلك. فهم هؤلاء الملأ جمعوا الجهل إذ لم يعلموا بالرؤية وفعلا ما عرفوش يفسروها له، كذلك جزموا بغير علم أنها أضغاث أحلام فصرفوه عن الحقيقة. يا ليتهم قالوا إلا نعلم، علشان بقى هو ينتبه إلى غيرهم من معبر الرؤى، لولا هذا الذي ذكر بعد أمه ما كان إلا أن ضاعت هذه الرؤية ضمن الأضغاث الأحلام للناس اللي استشرهم وليسوا أهلا للمشورة. فهم جهلوا بها وجزموا أنها أضغاث أحلام، ثم قالوا في زهو وإعجاب: ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. بيقولوا له: أنت يعني نايم وجالك حلم؟ والحلم بيطلق على الرؤية السيئة، على حديث النفس أو اللعب من الشيطان. ما قالوش إحنا ما بنعرفش في الرؤية اللي شفتها، لا، هم خلوا الرؤية اللي شافها أحلام، يعني صنفوها من النوع الوحش، ما صنفوهاش من ما يرى النائم رؤية أو حلم. رؤية يبقى طيبة، يبقى حلم من الشيطان أو النفس. فهم عملوا إيه؟ تكبروا وزهوا على أنفسهم وقالوا: لا الكلام اللي انت شفته ده عبارة عن إيه؟ أحلام، وإحنا مش فاضيين لكلام الأحلام بتاعتك دي. فقالوا، فوضعوها في أنها أضغاث أحلام. فاجتمعت لهم الجهل والجزم بغير علم والزهو والإعجاب بالنفس مع خلاف ذلك. ليه؟ علشان أبقول لك هو سبحانه نصيحة: لا يسير الإنسان وراء ملأ أو مستكبرين أو يرى أنهم على علم وهم في جهالة. لا، ما تسلميش نفسك لحد كده مستقطبة فقط، لا، إنسان دايما كده ألوم مرجعية صحيحة، مرجعية صحيحة، ولا سبحان الله، ولا يعني يتوهم أن علو المكان يقتضي علو العلم، أو علو سبحان الله أو كثرة المال تقتضي علو العلم. وأنا أذكر سبحان الله يعني أستاذ دكتورة عندنا في الجامعة كانت لا حول ولا قوة بالله، كانت جهلة بديني لا جهالة عالية. كنت قلت يا ربنا يغفر لها يا رب العالمين، كنت بتبكي القصة دي. ريتها بتقول لي: بقى بصي بقى يا أميمة، ربنا يعلمنا، قالت لي: أنا يعني يا بنتي لما يحصل كده غسل جنابة، معلش، لما ضفر الضفاير أعمل إيه بالظبط؟ ففوجئت، اللهم استرنا يا رب علمنا. ففوجئت ان هي لما تيجي تغتسل غسل الجنابه، لما تبينت منها بقى بتعمل ايه، بتضفر شعرها وتخش تغتسل وتخرج وتغتسل وهي لا تسكر ايه، لا تسك الضفائر. فهي لا حول الا بالله، الجهل خلاها تقع في العنى. ده هو الدين مخفف عن المراه عشان امرها ان هي تستجيب لزوجها سبحان الله، الا لعنتها الملائكه حتى تصبح لو هي ما استجابتش. وبالتالي لما امرها تستجيب إذا دعاها خفف عليها بقى، بدم أمرها بكده خفف عليها بقى، تخش تغمر جسمها بالماء وتخرج خلاص. هي لو زادت ضفائر مفيش داعي، طالما غسل جنابة بس مفيش داعي إن هي إيه تفك الضفائر وبعد كده تتضفرها تخفيف. فإذا هي لحقت إلا بالله بهذا الجهل تتعنت، فتبقى تروح تخد تضفر شعرها قبل ما، لا حول ولا قوه الا بالله، تضفر شعرها قبل ما تغتسل وتخش تحت الدش تبل الضفيره وترجع تاني تفك شعرها ولا حول ولا قوه الا بالله وتنشف. اسال الله ان يعلمنا من جهل، رب زدني علما سبحان الله. فانا يعني احيانا كده فخامه الشيء شخص ملأ تقول ان هو عارف، لا مش شرط، قد يكون عالم بالدنيا لكن جاهل بالدين. ممكن يكون كبار طول بعرض ومعه فلوس لكن ما عرفش حاجه. سبحان الله، يا ايها الملأ أبتوني، ما عرفوش السوء سبحان الله. ولذلك الامام ابا حنيفه لما دخل عليه رجل جسيم يعني طول بعرض كده، فاستحى الامام، كان بينه وبين طلبته كده بيفرد رجليه يعني يمدد كده عشان يسهل له إطالة اللقاء والشرح. فلما لقى الراجل الطويل العريض ده بفخامة داخل، فيعني لم رجله، ثنى رجله حياء منه. فقعد يشرح في مواقيت الصلاة، ووقت العصر بيبدأ من إمتى وينتهي من إمتى. فإذا بهذا الرجل فعلا تكلم لأراكي، تكلم فقال: أرأيت إن لم تغرب الشمس؟ طب لو الشمس ما غربتش، وفي حاجة اسمها ما غربتش؟ احنا بنشرح مواقيت الصلاة، دي حاجة تقولها أصلا؟ فقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. يا عم ده احنا والله كنا فاكرين نقتلك بعرض، وراجل شيك وكبارة وداخل علينا، يعني اعتنى لك أكتر من مكانتك. فعلا تكلم لأراك، فرآه إذ هو تكلم، فراح مدد رجله. فما يرتبطش في ذهنك أبدا إن هو سبحان الله قامة علمية لكن غير دينية، معاه مبالغ على بعضها لكن واخدها مقاولة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لبس العفش زي ما بيقولوا، لبس العفش واتنكش. فمش شرط خالص سبحان الله إن يكون هذا الشخص جدير قوي لما يبقى هو إيه بالملأ. ومن أمثلتها ملأ إيه ملأ ملك يوسف وقتئذ، ملك مصر وقتئذ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كمان إرادة الله، اللهم خير لنا واختر لنا ودبر لنا، تدابير الله ليوسف، تدابير الله ليوسف انه ما يفتكرش سبحان الله ساقي الملك، ما يفتكرش موضوع يوسف الصديق اللي بيفسر له الرؤى ووقعت حق اللي حصل له في السجن على طول. لا، أراد الله عز وجل أن يمكن ليوسف فيظهر قيمته فوق الملأ، يعني كده يبقى فيه من الحكمة كده بروزه سبحان الله. فإيه اللي حصل؟ إن الملك عرض الرؤية عليهم وقال لهم: رأيكم إيه في الرؤية؟ وبعد كده راح سبحان الله قالوا عليها أضغاث أحلام، وبعد كده افتكر هذا الساقي وراح رايح قال ليوسف وطلع لها حتة تفسير ما فيش زيه. لو كانت بدأت بيوسف السجين كان عادي، ما خلص واحد بيفهم في الرؤى وانتهى الأمر. بينما لما سبحان الله عرضت أولا على الملأ فعجزوا عن الجواب، فأثار ذلك اهتمام وشغف الملك زيادة. ولما عبرها وعبرها بتعبير كامل وزاد، يعني هو بيقول له 7 و7 أم جايب 15 سبحان الله، بل وهنيجي نقول كده من كرامة يوسف أنه ما تركه حائرا بل وفر له العلاج، تعملوا إيه في المشكلة اللي هتواكب مصر دي. فيعني إجابة شافية وافية، عندئذ ظهرت كرامة يوسف الحقيقية. ولذلك تجد كده لما كنا بنقول على العمر الزمني فاكرين والعمر العقلي، وقلنا أن سيدنا عمر قرب ابن عباس، فإذا بعلية القوم من الصحابة ينظرون ابن عباس وكأنهم يعني إيه، يعني أخذوا على في نفوسهم كده سيدنا عمر جايبنا مع صغير عيل طفل ما زال صغير حديث السن. فأراد عمر أن يعلمهم خضر ابن عباس، فعمل إيه؟ فقال: ما تقولون في قوله تعالى؟ وراح سائلهم عن سورة النصر، فحول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أو لو كان قال لابن عباس وجاوبها كان سؤال وتجاوب حديث في السن وجاب الإجابة عارفها. قد يعني يستروا إن إحنا يعني لو كنا بداله كنا عرفنا، لكن أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم وأرضاه أن يعلمهم قيمة ابن عباس. فقال لعلية القوم: ما تقول في قوله تعالى؟ فده القول وده القول وده القول، حتى أتى ابن عباس فختم به فقال: أصح الأقوال وطابقت وافقت رأي عمر، أرى أن الله ينعى نبيه بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله. بعض ابن عباس ازاي واتضح قيمته ووصلت لهم المعلومة لما كلهم عجزوا على التأويل الصحيح، ثم أتى به من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زدني علما، اللهم ارزقنا سبحان الله الحكمة، اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. فتدبير الله عز وجل ان هم يقولوا له احنا ايه ما نعرفش نستفتيك نفتيك ما نعرفش نعبر الكلام اللي لعب بيك بالليل ده حبة أضغاث ايه، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين زي ما قلت لك مش نفي لجهلهم بالتفسير، لا، ده رمي الملك، لان هم بيبقوا اقران انداد يعني صامدين، مع فارق بسيط بين الملك وبين حاشيته الملأ. فقالوا له يعني تعالى كل ما تيجي ما تتغطاش تقول لنا اللي عليك. فهو كان من بابي، مش من بابي اظهار العجز، لان هذا ادب. لما انا اقول والله انا ما اعرفش في المجال ده، ده ادب يعني، ادب لو انه سئل ففوض العلم لمن يعلم، ده ادب. بس هو ما لم يكن في معرض الادب، لا، ده هم اللي قالوا له انت شفته دي اضغاث احلام ما لهاش معنى، كان في معرض الكبر. لكن يجوز للانسان اذا لم يعلم بالشيء ان يقول لا اعلم، سبحان الله. بل من قال لا اعلم فقد افتى. افتى ليه؟ لان انا ما حيطتش اللي قدامي، انا قلت له انا ما اعرفش، فيتجه بفتواه يلتمسها من غيري. لكن انا لما اقول له غلط، لا حول ولا قوه الا بالله، مش هيدور على بعد، هيمشي في الطريق الايه، في طريق الخطا. فبالتالي اللي قال انا لا اعلم افتى، يعني روح لغيري الذي هو اعلم ولم يصبه بالحيره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هذا الذي نجا اللي فسر له الرؤية الساقي إن أنت إيه هتنجو، وادكر بعد أمة، تذكر ما كان بينه وبين سحمر، ما كان بينه وبين يوسف. واحنا قلنا المرة اللي فاتت سبحان الله ان امر النسيان قد يكون النسيان هو بقدر الله عز وجل لا محالة، ولكن وادكر اي تذكر، يعني ان الشخص ده هو كان نسي امر يوسف، وبعد كده ايه افتكر في الوقت اللي ربنا قضاه سبحان الله، في تدبير الله عز وجل ليوسف بعدما عرضت هذه الرؤيا على الملأ فعجزوا. وقال الذي نجا منهما وتذكر بقى وادكر بعد أمة. بعد أمة المقصود هنا الفترة من الزمن. وصراحة هذه الكلمة كلمة جميلة طيبة تظهر بلاغة اللغة العربية. وبلاغة اللغة العربية أنه كل تلاقي كده سبحان الله كل كلمة لها معاني متعددة، بس تفهم هذه الكلمة نفس الحروف، أمة ألف ميم تاء مربوطة، لكن سياقها في الآية يجعلها توضح معنى خاص. ده يا جماعة الحمد لله أن رب العزة تبارك وتعالى جعله قرآنا عربيا، علشان جمال القرآن يظهر، علشان سبحان الله كلام الله عز وجل يبقى محيط، تبقى له الصفات كده، الصفات الإعجاز. لو أتى معلش بلغة بالفرنسية أو باللغة الألمانية أو باللغة الإنجليزية، هذه اللغات لغات عاجزة، مرادفاتها مش متبعة، ما فيش فيها تعدد للمرادفات، ما فيش فيها سبحان الله يعني ثراء لغوي. بينما اللغة العربية فيها ثراء، يعني تلاقي المعنى الواحد ممكن المعنى الواحد يصاغ بأكثر من كلمة، والكلمة الواحدة تعطي أكثر من معنى. وهذه من الكلمات المعجزة في كتاب الله عز وجل اللي هو أمة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمن، بعد فترة لم تذكر هنا برضو، مش ما سكت عنه القرآن وسكت عنه، ما عرفش يعني شهر شهرين، الله أعلم ما شاء الله عز وجل وقدر أن يمكث يوسف في السجن، لكن هي بمعنى الزمن. طب هي لها معاني تاني؟ نعم، هي بمعنى الجماعة. وجد عليه أمة من الناس يسكون، في قصة سيدنا موسى وسقايته لبنتي شعيب، وهو داخل كده ولما ورد ماء مدين لقى جماعات من الناس، جماعة من الناس حول هذا البئر. وجد عليه أمة أي وجد عليه جماعة. كذلك قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا، كان أمة أي إمام، كان أمة أي إيه إمام. وبالمناسبة يعني سبحان الله أميمة تصغير أمة، يا رب علمنا وفهمنا، يعني والدي الله يغفر له ويرحمه سبحان الله سماها على عشان قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أهل اللغة العربية قالوا ده إيه ده عشان تصغير أمة. يا ربنا يرفع ذكرنا في الأولين والآخرين سبحان الله. المهم ان امه هو الايه الامام. اللهم اجعل لنا حظا من هذه الكلمه، اللهم اجعلنا للمتقين امام، اللهم استعملنا مخلصين على نحو يرضيك عنا. فقال ان ابراهيم كان امه. كذلك مله، الأمة، قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم دينكم ملة واحدة. والمقصود هنا زمن، مدة من الزمن، وادكر بعد أمة. اللهم ارزقنا فهم القرآن، القرآن ده جميل سبحان الله، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أنا أنبئكم بتأويله، أي أنا أعرف من يستطيع تأويله. وهذا نسبه إلى نفسه، ليس كذبا أنه هو يؤول الأمر، لا، لا يجوز للإنسان أن يخبر، أن يضيف الشيء إلى المحصل لنفسه وإن كان عن طريق غيره، مش بنية الكذب. يعني أقول لك إيه، طب أنا هصلحه، يعني أقول لفلانة مثلا أنا أصلح لك التسجيل بتاعك أو أصلح لك الموبايل، تقول لي شكرا جزاك الله خيرا، أو ما أنا راح واخدة إيه، واخد الموبايل سبحان الله للراجل اللي هو بتاع صيانة الموبايل ومرجعه لها، تقولي جزاك الله خيرا صلحتي، اقول لها الحمد لله، عملت فيه ايه؟ وديته للمصلحات. ده وانا كده كذابة؟ لا، ما هو انا طريقها او وسيلتها لاصلاحه، فهو ليس هنا بكاذب، وانما قال انا انبئكم بتاويله بس بصوره غير ايه، غير مباشره، سارسلوني الى هذا الذي كان معنا في السجن، الذي كان يعلم تاويل الايه، تاويل الرؤيه. فدخل الرؤى، فدخل عليه فقال: يوسف ايها الصديق. سبحان الله، وهذه دلاله على صدق سيدنا يوسف في الاول وفي الوسطى وفي الاخر. سبحان الله، قال يوسف أيها الصديق، سيدنا يوسف كان صديقا، فكيف يكون صديقا ويكذب في أمر النسوة أو في أمر امرأة العزيز؟ بل هو كان صديقا كما وصفه هذا، كما وصفه كتاب الله عز وجل، وكما وصفه الساقي: يوسف أيها الصديق أفتنا. وطبعا أنا لولا عجلة الوقت كنت قلت لك كده صفات المفتي. سبحان الله، يا رب اجعلنا لدينك أهلا، اللهم ربنا زدنا علما. الإنسان لما يجي يا جماعة يستفتي، هو قال له يوسف أيها الصديق أفتنا، في الحقيقة أن المستفتي عشان يحصل على فتوى صحيحة لابد أن يلتمس مفتي حق، لكن الفتة اللي بيعلسوا عليها بيقولك هو مفتي ولا فتة، بيفت في المسألة اللي هو إيه، ربنا يعافينا. تلاقي المستفتي يعني عارف ان المفتي ده غير جدير، ويروح يقولك حطها في عالم واطلع سالم. طب استني كده، اما نسال وتسال واحد على هواها يجيب الفتوى اللي هي عايزاها؟ لا بالله عليك، ده ينفع مفتي؟ بالله، والاخر تقولي حطها في عالم واطلع سالم، لن يخرج سالما لانه اتبع هواه. ارايت من اتبع هواه، فرأيت من اتبع هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. تلاقي واحدة كده والله لا حول إلا بالله عايزة تسافر الرحلة الفلانية، تقوم تقول للواحد، تقول للشيخ لو سمحت حضرتك أنا عايزة أسافر في الحتة الفلانية، وهو لا يجوز سفر المرأة بغير محرم فعلا. لا لا لا، مين الكلام ده، ده الدين جميل ما فيش تشدد. خلاص تروح لا حول إلا بالله تسأل مستفتي، تسأله عن البنوك، يقول لها يا ده الموضوع ده شائك، وعندنا يعني اللي مش فاهم حكم بجهالة وخلها ربا. مين اللي قال انها ربا؟ حلال، يلا روحي. لا حول ولا قوة الا بالله، مع ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا فلان اقول له لا حول الا بالله، انا يعني انا اتحصل كده للخير، ما فيش مشكلة، وتعاونوا على البر والتقوى، اللي هو ايه، انت بتستاهل، ده محلل، هو راح يتجوزها بنية الزواج وإقامة أسرة، وانت كمان بتستفتيك كده؟ ولا يجي فلان يقول لها صعبت عليا، انا قلتهم بقى يلا ما فيش، اليمين ما وقعش، اليمين ما وقعش. والله واحدة سألتني زوجي 39 مرة حاس عليا طلقة، وبعد كده حاجة انا خلاص ما عادش جاي لي نفسي له، قابلت الشيخ قلت له ده وصلها ل 39 يا شيخ، قال لا بتعالي وانا طبخالك زي كل مرة. ولكن ما لا حول الا بالله، تطبخالها يا مفتري، لا حول ولا قوة الا بالله، ترون على الله الكذب. ده الشخص ده هو اللي هيستفتى، كانما عرفاه كتاب اعلام الموقعين، كانما يوقع عن رب العالمين، هذا جائز، هذا غير جائز، حلال حرام مكروه مستحب مباح، كلمه سبحان الله ربنا يجريها على لسانه ليستحل بها الحلال او حرم بها الحرام. سلم يا رب سلم. فهو جن جن جن صديق يوسف أيها الصديق، أفقنا. النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الصحابة فيستفتونه فيفتيهم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، ثم التابعين، ثم الراسخون في العلم، اللهم اجعلنا منهم، العلماء الربانيين. في صفات كثيره للمفتي سبحان العظيم، كنت اللهم لك الحمد شرحتها في ادب السؤال، كنا من قول الله عز وجل ويسالونك، فكنت بقول سبحان العظيم في فقه للسؤال، اللهم ارزقنا الفقه سبحان العظيم، من اسال، على ما اسال، متى اسال، متى لا اسال، امر الفتيه. بس انا بذكر نفسي بس واياك، واحنا بنقول يوسف نبي أيها الصديق، صديق علم عنه صدقه، شهد له بإمكانياته في هذا الأمر، في الاستفتاء، في أمر تأويل الرؤى. أما لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله، أنت حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. الغلابة، الجهل اللي ما يعرفوش، اللي بيخش على قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا، قنوات، وكل واحد قاعد يقول أنا بيصعب عليا، الغلابة اللي مش فاهمين. اللهم ارزقنا البصيرة، تقول والله انا سمعت الشيخ قال كده، من الشيخ ده؟ الشيخ سكت ركب زي ما بيقولوا بقى، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، الا سكت الا يعلم، ينشر الفتنة في الناس، لا حول ولا قوة الا بالله، ويأتي على الامور الخلافية ويزنق الناس فيها، لا حول ولا قوة الا بالله. فاذا به يحل الحرام ويحرم الحلال، واحنا سيبنا ايه بقى؟ ربنا عافينا لتحريف بني اسرائيل. سلم يا رب سلم، يعني الموضوع ده كبير يا جماعة، كبير. اتقي الله في نفسك وأحسني السؤال. وتيجي واحدة كده، اللهم استرني، اللهم استر عورتي وإياكم كل مسلم، تسألني سؤال أكبر مني، أنا ضعيفة فقيرة، اللهم علمنا من جهالة. فقلت لها ربنا يبارك فيك، اسأل شيخ مصطفى وربنا يكرمك، لما يجاوبك ابقي علميني عشان أتعلم. فالله يهديها، اتصلت على الشيخ مصطفى، قعدوا لا واحد اثنين ثلاثة أسئلة ما قالتهاليش خالص. فبعدين اتصلت قالت لي على فكره يا حاجه طلعت حرام، انت امنتني، فانا بقول لك. قلت لها طب حرام بقى ليه؟ ده انت الحاجات اللي قلتها لي، ده انا كنت على طرف لساني اقول لك حلال، بس انا قلت لا. يعني ايه؟ فاسالوا اهل الذكر، الشيخ يبقى اولى مني. قالت لي هو سالني عن كذا وعن كذا وعن كذا. قلت لها طب بس انت ما قلتيش الكلام ده خالص، الكلام ده حضرتك ما قلتهوليش خالص. قالت لي ما هو يعني بقى يا حاجه عشان تطلع حلال، هو اللي سالني فما عرفتش اقول له ايه، فروحت قريت. وضوح السؤال يؤدي الى وضوح الاجابه. هو احنا بنضحك على بعض؟ هو انت عايزه تاخدي تصريح من شيخ ولا عايزه تاخدي الحق بتسالي؟ انت لو عايزه يبقى مش عايزه تتبع الحق ما تسالش اصلا، انت كنت رحتي تسالي ليه؟ خلاص يا حبيبتي خليكي في ربنا عافينا في اللي انت فيه، لكن انت بتتحري الفتوى، يبقى جيبيها من حد ايه؟ عدل. اللهم اجعلنا لدينك اهلا وضم قطينا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوسف ايها الصديق، افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. في الحقيقه ان هذه الرؤيه رؤيه حق، رؤية معجزة. في كتاب كده الحمد لله مين كنت شرحة فيه قبل كده، أداب الرؤية، كان رائع. يعني الموضوع ربنا عز وجل يفتح لك في أمر الرؤية يقتضي أنك يبقى عندك علم كتير بالكتاب والسنة، اللهم علمنا، علشان تسقطي، عشان تجيبي من المعنى ده على المعنى ده سبحان الله، فتستطيعي الحمد لله رب العالمين أنك ينفتح لك فتوحات في الرؤية وتقولي. كمان سبحان الله العلم باللغة العربية، لأن في حاجات بتبقى لنص، يعني سبحان الله لنص الاسم، شفت محمد، شفت مثلا عوض، شفت كذا، ففي الحمد لله بأمين لفهمك في اللغة العربية أثر في ذلك. كمان في سبحان الله بالقلب يعني الحاجة تذكر وتقول لها إيه ده، هي تفسيرها عكسها. فالمهم إن هو علم معظمه كده عبارة عن فتوحات فتحها الله عز وجل على البعض. بس بقى أنا ليه بقوله؟ لأن الفتوحات دي ربنا بيخص بها من أراد، مش هلاقيها لعند ساحر ولا على عند درويش ولا واحد لا حول ولا قوة إلا بالله لا يعلم عن دين الله شيء. لأن الشخص ده هو اللي هيقولك قال تزرعون سبع سنين، هيفسر لك. لا، في صفات للمفسر. أنا والله وددت أن أنا أطيل علشان أنا فوجئت بقنوات لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، قنوات لتفسير الأحلام. وناس كده فاهمة يقول لك إيه يعني، يعني إيه ده معبر رؤى؟ معبر رؤى ده مين ده؟ ده هجاص لا حول إلا بالله. يعني فين صفات المعبر؟ في آداب للمعبر. شوفي ده هنا قال ثم سبحان الله قطرات تقطر حقائق نفع للمسلمين من فم يوسف كأنها حلقات منظومات في سلك ينتفع بها المنصت لها. لازم الشخص ده هو يكون تقي. لما تيجي تروحي لحد سبحان الله صفات المعبر قل لنا، قل لنا أرجوك لعلهم يعلمون، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال العلماء لعلهم يعلمون مكانتك وفضلك، وقال آخرون لعلهم يعلمون تعبير الرؤى، تعبير الرؤية إذ هي مهمة فينتبه لها. والاثنين موجودين، ان انت بعد ما تعبرها وتطلع حلو كده هتظهر براءتك، فلعلهم يعلمون امرك فتسير بريئا، او لعلهم يعلمون تعبير الرؤى فينتفعوا بهذه الرؤية. المهم ان الشخص ده هو اللي هيقول قال تزرعون، اللي هيقول في رؤيتك لصفات، ما تجيبوهوش من قناة زفت معلش، ولا حول ولا بالله، ولا درويش فايق علينا الصوفيه، ولا ساحر. لقيت واحده لا حول ولا بالله كاده كده معبره الرؤيه فلانه الفلانيه وسايبه رقمها، وتقوم قايله اللهم عافينا. سبحان الله. ودي برضو من صفات سيدنا يوسف انه لم يشترط لنفسه اجرا اذا اول الرؤى، ولا حتى لم يشترط لهم جائزه يعني ان هم يخرجوه، لا ده هيعملها احتسابا. اللهم ارزقنا الاحتساب. مش تلاقي فلانه بتقول لك فلانه هي ونمرتها هي دي شغلانه ولا ايه؟ طلعت شغلانه وبيجيبوا لها على ويدوا لها بقى بعد بتدي لها حاجه على فودافون كاش بعد ما تقول لها الرؤيه. حتى الرؤيه يا جماعه سبحان الله بقت شغلانه، بقى ما عادش فيها احتساب. لا كان سيدنا يوسف تقيا. فاعتمدي على معبره او معبر تقي، ان يكون هذا تقيا، ان يكون عالما بالكتاب والسنه. ما هو فاهم منين؟ وانت عايز تعملها لي علم، هتعملها لي وحي، ده انت بتجيبي حاجه كده من كتاب الله عز وجل تسقطيها فتستنبطي بها. او في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت الصحابه بعد الفجر فعلا ويكلمهم، من راى منكم رؤيا ويفسرها. فانا بجيب رؤيا ده زي شبه اللي النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالصحابه طبق الايه؟ طبق الاصل. او يكون زي ما قلت لك عالما باللغه العربيه فبما تقتضيه الكلمه او تحمله من معنى. كذلك ان يكون كتوما لسر الرؤيا. لا واحده لا حول ولا قوه الا بالله شافت ان جوزها بيتزوج عليها، او شافت ان لا حول ولا قوه الا بالله بتعمل تحليل كذا، او حاجه ما ينفعش. سبحان الله. عارفه كده اداب المريض عند الدكتور، ما ينفعش تروح فلانه سبحان الله. والله هذا حدث لي، انا راح بحلل في ربنا يبارك في بنتي الثانيه باين، وسبحان الله فلسه ما عرفتش انا حامل ولا لا، لقيت كل الشارع عندنا مبروك مبروك. قلت له مبروك على ايه؟ انا عندي تاخر بشوف الدوره بشوف. قلت له مبروك على ايه؟ قالوا لي فلانه قالت لنا. تخيلي حضرتك هذه المراه اللي كانت بتحجز لي التذكره عند الدكتور، يعني اللي بتحجز التذكره. قلت لها ما شاء الله. طب هو انت دخلت على معايا شفت الكاس؟ هي بس بمجيء لها خلاص قررت، مع انها ما تعرفش لسه، وانا لسه هعمل تحليل دم في حته، قررت ان انا حامل وقالت لقرايبي والشارع لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده ايه ده؟ وقولي كده حق المريض كتم السر، حق المستفتي كتم الفتوى، حق المعبر كتم التعبير. ده كده كتم كده سبحان الله العظيم. فالانسان دايما يبقى كتوم لمن سمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنه الانك يوم القيامه. ودي تسمع ودي تسمع الموضوع لا حول ولا بالله، ده رؤيه يا ست احنا شفناها لا حول ولا بالله حق ولا ده اجتهاد. تبص تلاقي فلانه والله ينتقل ايه، هي شايفه ان هي حامل، تبص تلاقي في اخر الاشاعه ان هي بقت مبروك حامل. يا ست يا رب تبقى يعطي كل مشتاق. بس ما ينفعش حضرتك تنقلي الرؤيه وتعمليها حقيقه، فهذا يقتضي كتم هذا هذه الاسرار. وهذا ايضا يعلم من وصية سيدنا يعقوب لابنه لما شاف الرؤية، صح؟ عبر له الرؤية وقال له إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتي. ألا هي واحدة والله سبحان الله يا جماعة ما شاء الله عليها، يا رب ردها كانت بتشوفي النبي صلى الله عليه وسلم علاقات حلوه كده، يا رب اجمعنا مع رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا جمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي جوار ربنا تبارك وتعالى في اعلى الجنان. سبحان الله، يعني اختي دي على طول بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لي والله انا ما قلت لفلانه تفسر لي لا حول ولا قوه الا بالله، لقيت المسجد كله عرف، ما كنتش بشوف النبي صلى الله عليه وسلم بقالي قد ايه ما شفتوش. ليه؟ واحده جايه تقول لك على بشاره، ما خلاص ما يمكن فيها فسد. فالامر يقتضي ان يكون هذا المعبر كتوم، كتوما اذا كان حال خاصه. ده بقى ما ده اتكلم ليه؟ لان البلد كلها هتنتفع بهذه الرؤيه. كذلك من صفات المعبر، هي كتير بصراحه نقولها تكه اثنين ثلاثه كده ونمشي عليها بسرعه، لكن هي كثيره. من صفاته ان يعني يكون مبشر، يعني سبحان الله في عند التأويل بالضد والتأويل بالقلب والتأويل زي ما قلت لك بالكتاب والسنه. ليه يعني هتقولي لي بتعيطي يا روحي؟ واحده كده الحمد لله بالله انا قاعده قدامها والله ربنا يعلمني، قلت لها عايزه اقول لك رؤيه يا فلانه، فقالت لها رؤيه لها ايه؟ يبقى بيتكم هيولع والله. طب ليه يولع؟ قلت لها اعوذ بالله، ليه حاجه كده بس استغفر الله، يعني ما يمكن هينور، ليه اقول هيولع؟ وايه بقى يا بنت والله لو شفتها تقول لها بتعض على شايفها، يعني اكتشفت بقى الكارثه اللي هتحصل، الكارثه المستقبليه اللي هتحصل. انت بتصبط علينا ولا انت كنت يعني معاكي سند ولا وحي ان ان ان, إن اللي شافته ده الشعله اللي شافتها دي حريق مش يمكن نار؟ فالانسان ده المفروض ان المعبر دايما يكون على طول مبشر، بعثنا مبشرين لا منافرين. كذلك ان يراعي مقتضى حال صاحب الرؤيه، يعني واحده تيجي تقول لك كده على رؤيه وتقول لك معلش انا عايزه اقول لحضرتك رؤيه بسم الله، وتقوم حكيها لي. هو انا اعرف حضرتك يعني انت حالك ايه؟ فتقول لها طيب مفيش يعني سباق او لحاق لهذا الامر الذي سقتيه. صح، انا كان متقدم لي عريس وصفته كذا. طيب ماشي، يعني الرؤيه دي اجابه عن العريس. انا مقدمه عقد فلاني وعايزه اعرف انا اروح ولا لا، او انا مقبله على العمليه اللهم عافي الجميع يا رب العالمين، ومش عارفه يعني اعملها فين وكذا وكذا. يبقى ليه مراعاه لمقتضى حال صاحب الرؤيه. يعني كان سبحان الله لما ياتي ابن سيرين رجل قال اني رايت اني اؤذن، وقال الاخر اني رايت اني اؤذن، قال اما انت فانت سارق، واما انت فستنال حجا مبروره مقبوله. فقال وكيف عرف الاولاني دي؟ سبحان الله، قوله تعالى وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. شخر وشخص وشمقت كده، مش ربنا معذرة في الكلمة، مش وشه ما يجيش بالخير، يبقى الأذان عنده يعني سارقة. بينما الثاني صلاح، عنده صلاح، يعلم حاله وقربه من الله تبارك وتعالى، يبقى تيمنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. فكان ينظر إلى مقتضى حال الإيه؟ إلى مقتضى حال صاحب الرؤية. وبالتالي الرؤية ما ينفعش تبقى غايبا. لو واحدة كده تسألك لو سمحت يا حاجة مثلا أي مثال، يعني مثلا الموبايل في الرؤية إيه، الكيك في الرؤية إيه، البكاء في الرؤية إيه، مش حاجة اسمها كده، مش حاجة اسمها كده في الرؤية إيه، لا هي لها مقتضى حال، لها سياق. تعرف الأخت المجتهدة مش منبأة يعني عندها وعي سبحان الله. بينما سيدنا يوسف كذلك ما ينفعش أمضي تجتهد فتسوي حاجة تسوي حاجة حاجة تسوي حاجة، لا. حتى انت لو فتحت كتاب تعبير الرؤى ولا غيره هتلاقيه اذا كان الشخص كذا فهو كذا، وإذا كان كذا فهو كذا. الحاجة الواحدة نفسها من لها مليون ايه معنى بورودها في حال معين لصاحب الرؤية. كذلك سبحان الله لابد لهذا المعبر ان يكون صاحب اسلوب رقيق، لازم يبقى صاحب اسلوب ايه رقيق. ما تلاقيش كده لا حول ولا قوة الا بالله شخص كلامه صعب، يعني سبحان الله. كنت كده ان احد المؤثرين جاء للملك، فقالوا ان الملك قد راى في الرؤيا ان كل اسنانه تسقط، فقال كل اقارب الملك يموتوا. فاغتاظ يلا جلاد روق عليه، وأتى واستدعى عابر آخر للرؤية، فقال صدقت رؤياك مولانا، إنك أطول أقاربك عمرا. في أدب، شوفي بقى ده كتير. لا هاتي بقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن عمر يتمنى أن يرى مناما ويقصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى فحمل المنام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسرها له، فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقيم الليل. هو بيقول له عندك نقص في القيام، اهتم بقيام الليل، فما قالوش بئس أنت، أنت مضيع القيام والرؤية بتوجهك للقيام، قال له لا نعم العبد عبد الله، أنت حاجة حلوة لو كنت تقيم الليل. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية عليه الصلاة والسلام، تلاقي كده اجتهاد سبحان الله العظيم في عرض الرؤية بصورة معبرة طيبة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال بسم الله يوسف أيها الصديق ابتلاه بسبع بقرات سمان يكونون سبع عجاف، احنا واقفين عند ايه؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. طبعا سيدنا يوسف أدب الأدب، تعدى بقى الصفات اللي بنقولها في المعبرين لأنه فيه كل الصفات، حتى أنه زاد أنه لم يعنف الناجي من السجينين. السجينين اللي كانوا معاه، يا عم ده انت خرجت نسيتني كده أول ما خرجت، ده أنا اللي مبشرك، فين الحلوان؟ وهو قايل له اذكرني عند ربك. لا لا، سيدنا يوسف ما كان له أن يعنفه، مع ان احنا اول ما بتخش سبحان الله على شخص لا ناس يا ستي ما خلاص، يعني مش فاكره لما كنا في السجن دلوقتي نسيتينا من فتاه دي متاه او ايه اللي عملتيه دي، لا تعطيني تلاقيش لا حرك الا بالله. العتاب في ناس بتقول لك العتاب بين الاحباب، هو مش غلط احيانا يكون في عتاب، بس الاولى منه غدا نتعاتب بل غدا نتغافر. يعني بتيجي تصلحي كده بين حد قولوا ايه هات اللي عندك وهات اللي عندي، لا مش صح، خلينا بقى نرمي الماضي ورا ونبدا صفحه جديده. الا لو كان دم المعبي لازم اخرجه، لان ببني على ايه؟ على حاجه لا حول ولا قوه الا بالله، ولوثه بيبقى غلط. لكن لما استطيع الاثنين يطهروا القلوب يبقى ما فيش عتاب. ولذلك هو من ادبه انه لم يعنف، انه شرع في مطلبه، وقال كان اللي فات ده مات، انت عايزني اعبر لك الرؤيه اهو. فقال السبع سنين، هي سبع سنين خصبه تخرج الأرض فيها ثمارها، والسبع العجاف هي سوات جد لا تنبت فيها الأرض. ياه، وعلمهم، وهذا من أدب سيدنا يوسف، أنه لم يفقط على الرؤية أنه هو سبع وسبع. فتلاقي واحدة مثلا تقولك لو سمحتي أنا شايفة مثلا إن لابسة قميص قصير، يقولها يعني سبحان الله احنا ربنا يبارك فيك، بس تذكره محتاجين نزداد ايه؟ محتاجين نزداد ايمان. وتقول لها على سبل زياده الايمان، ما بسيبهاش كده، هو التعبير ده اللي هو القميص ان هو الايمان. عن في حديث ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايت الناس يعرضون علي بتعدي علي كده، وعليهم خمس، منها من يبلغ ثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، حتى مر علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قال وما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. فلما تيجي واحدة كده لبس لحتى الأخلية مش تقول لها ده نقص في الدين واضح، وانت عندك هنا نزلت الحديث على اللي لقته، وتلاقي ان هي الحمد لله كانت في حلقات وطلعت منها وكانت بتحفظ قران وتوقفت لا حول ولا قوه الا بالله، كانت بتطلب العلم واعرضت، فدي علامات ضعف الايمان. فتقولها ايه اما انت ما شفت الا بالله لو تتبعتي ايمانك فزدتي، تذكريها وباسلوب ايه؟ وباسلوب حلو سبحان ربي عظيم. ف طب هسيبها كده؟ لا، انا ممكن ازيد اقولها طيب وفي حلقات فضل الله دلوقتي مفتوحة، وفي أكاديمية ربنا يبارك تشترك فيها، وفي فضل الله عز وجل صدقات بتتوزع في كذا، ياريت تاخديلك وصلين كده تدفعي وتعملي، ما تسيبيهاش حائرة، ممكن توجهيها سبحان الله. فهذا الكرم من المعبر، انه مش بس يقف عند تعبير الرؤية، لا، علاج الشيء اللي الشخص وقع ايه الشخص وقع فيه. ولذلك هو فاض، جاب كل الصفات التعبير، فقال لهم أرشدهم إلى العلاج، وهم لم يسألوه عن العلاج. هذا كرما منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الصحابة عليه الصلاة والسلام عن البحر قال هو الحل، البحر هو الحل ميتتهم، طهور ماؤه الحل ميتته. زود، هم عايزين يعرفوا حكم الميه بتاعت الايه، بتاعت البحر ده طاهر، طهور قصدي، كمان طاهر مطهر للغايه، هو الطهور ماؤه. وراح مضيف لهم السمك بتاعه كله اللي بيستخرج منه حلال حتى لو ميت، الحل ميتته. هذه فيض فاض النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى. طب قول لي السبعه الاولانيين ايه والسبعه التانيين ايه؟ ما هو شاف سبعه وسبعه، لا زاد ال 15 كمان. أرشدهم فما قصدتم فذروه في سنبله. فهي الدين نصيحة، فنصحهم خلي بالكم علشان تخزنوا، ولما تخزنوا كمان قال لهم إيه، خزنوه في سنبله حتى لا يصيبه السوس، ما قالوش بس حتى خزنوه، وأضاف إليهم هو عارف طريقة التخزين الحلوة. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يبقى تاكله وتخزنه، وبعد كده السبع الشداد ده تستغله اللي خزنتهم ايه فيه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، سألوه ما سألهوش ولكنه زاد، وفيه يغاث الناس أي ينزل عليهم الميت الغيث المطر الشديد، سبحان الله، وفيه يعصرون، هذا المطر يصيب أرضهم فتنتفع الأرض وتخرج الثمار والأعناب والزيوت من خصوبة الأرض، وعندئذ تعصرون هذه الإيه؟ هذه النباتات الأعناب والزيتون والثمار. فذكر سبحان الله، فذكروا من ذلك في يعني ذكر العلماء أنهم يعصرون السمسم ويعصرون الزيتون ويعصرون كل ما يستخرج منه الزيت، وكذلك يعصرون العصائر مثل عصير العنب وغيره. وكذلك منهم من قال يعصرون أي يأكل اللي هي الأغنام والأبقار وكذا، فيزيد خيرها فيحلبونها فيصير، ويعصرون إشارة إلى أن خصوبة الأرض أحدثت نباتا وأكل هذا النبات البقر وغيره، فزاد الخير في الضرع، فنزل الحليب اللي هو يحلبون. فيعصرون أي يحلبون أو يعصرون الزيوت أو يعصرون العصير. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفيه يعصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الرؤية التي رآها سيدنا يوسف وعبرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدمها كمثل، ودي يعني استطراد بسيط، كنا نخرج دقيقتين ونرجع تاني علشان تعرفي دايما سبحان الله الانسان لو قراني او نبي دايما يبقى كلامه مستقى من القران والسنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث البخاري حديث ابن مسعود ان قريشا لما ابطاوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسلام صبر النبي صلى الله عليه وسلم وما رضوش يخشوا بالاسلام وتباطؤوا جدا 13 سنه اسلام، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بايه؟ اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. فانت ممكن لما تيجي كده ولك ذلك ان على ظالمه لكن العفو اولى سبحان الله، تقوم تقول ايه اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، او هذا من القران، او قالوا كسبعا عجاف، يعني تتأول الكتاب أو تتأول السنة. فقال الحديث فأصابتهم سنة، سنة يعني عام يعني 12 شهر ما فيهوش مية خالص، في مجاعة حصد كل شيء، حتى أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، وهذا قول الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال رب العزة تبارك وتعالى أيضا عنها إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة؟ لا، المقصود سبحانه العظيم هذا الذي حل بهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما كده تلاقي إيه، تعرفي اللي قدامك حتى ما شاء الله ملتزمة ولا لا، لما تلاقي كلامها مشني للقرآن مدعم بالقرآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهم إيه بسبع كسبع يوسف، يعني أحيانا كده يعني إنسان عايز يدعي لإخوانه، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم أهلك الظالمين للظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. ادعيها بقى على إسرائيل، ادعيها بقى ربنا يفرج كرب إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل بقاع المسلمين. اللهم اكف إخواننا في غزة بسبع كسبع يوسف، اللهم اكفهم بسبع كسبع يوسف، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم ابتليهم بدخان فينظرون إلى السماء فلا يرون، اللهم ابتليهم بسنة تحصهم حصة ويأكلون فيهم العظام والورق ولا يجدون لا مأوى ولا سكنى ولا حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا لا ضاقت يا رب ضاقت فاستحكمت حلقاتها، اللهم آتنا بفرج قريب، اللهم فرج كرب إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع للإسلام راية أو حقق له كل غاية، وارنا في أعداء دينك آية، اللهم إنهم لا حول ولا قوة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم إنا نشتهي إخواننا فالسيف، اللهم قوهم، اللهم قو إيمانهم ويقينهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله. يقول العلماء استدل يوسف على العام الخاص، وأنا بقولها بعد السبع الإعجاز، شاء الله بعد ظلمة الليل بزوغ الفجر، إن شاء الله بعد هذه الشدة استضعاف ثم استخلاف، سيجعل الله عز وجل ملكا للإسلام والمسلمين، سيجعل لهم مخرجا وفرجا سبحان الله من حيث لا يحتسبون. فذكر العلماء كيف توقع يوسف هذا العام الذي يغاث فيه الناس، فقالوا أنها من فهمه وفراسته أنه ما تأتي شدة إلا ويعقبها فرج. سبحان الله، إنه رب العزة تبارك وتعالى لكل نبأ مستقر، النهاية بيبقى بعدها فضل الله عز وجل فرج قريب، فالعادة أن الشدائد يعقبها فرج. وقال آخرون الأولى بها، وهو الأولى أنه وحي من قبل الله، أنه رب العزة تبارك وتعالى أوحى له بتأويل الرؤى وزاده سبحان الله فزاد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول وقال الملك ائتوني به، وهذا من فراسة هذا الملك وحكمته. يا ده جاب ايه، ده جاب شرح بارغ وزاد وسنة وضع علاج، ده ايه ده الثروة اللي عندي وما استغلهاش. النبي صلى عليه وسلم انما خرج جيل الصحابة، الجيل الرائع ده الذي نفع الله عز وجل به الأجيال التالية كلها، ليه؟ بحسن استغلال النبي صلى الله عليه وسلم للقدرات عليه الصلاة والسلام والاحترام الميول. لكن انت عندك عيل له في المذاكرة، تقول له ايه؟ ما انت نافع، شوف اخوك ما شاء الله تشيل الحاجة ويحطها في مكانها قوي، ده عنده قوة جسد، التانية عنده قوة عقلية، ليه بتقارني ما بين الاثنين؟ طب ما القوي العقل ده الحمد لله بمين يدرس وتعرفي تستخدميه في الأشياء العلمية، والتاني دي قوة جسدية، ليه تهدمي الاثنين ببعض وتيجي قوم جاي للتاني تقول له والله ما انت نافع، انت شكلك كده فلة وحلة، شكلك فلة وحلة، ما انتش بتفهم اي حاجة، ما انتش تابعة، شوف اختي برفع راسي وجايبة المجموع الفلاني. ده قدرات بدنية، ده قدرات عقلية. النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته صلى الله عليه وسلم انه استطاع ان يستغل قدرات الصحابه من حوله، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه القياده العاليه، القياده الحربيه العاليه لسيف الله المسنون خالد بن الوليد، ما بيخشش معركه الا وفيها النصر، حتى لما دخلها مع النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله عز وجل لخالد بن الوليد ابن الوليد النصر في غزوه احد، وهو قوي كان باحساس السم، وقوي كان ببعضهم رسائل نحن قوم نحب الموت حبكم للحياة، وقدر الله عز وجل أن مات على فراشه، ما كانش بيخاف، لا نامت أعين الجبناء، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجاعة فيه وهذه القيادة فيه، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التوجيه، استغل القدرات. النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم كثيرا، لما رأى فن الدعوة الرائع والأسلوب السهل اللين الممتنع عند مصعب بن عمير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه. اجي عليك كده اقول له انت مين، انت جاي لنا ليه؟ يقول له طب اجلس لنتكلم. يعرض عليه الاسلام باحسن حاجه، يخرج مسلم ويقول له ايه شايف ده؟ ده سيد الاوس، ده سيد خزرج، ده يعني هيجيبه لك في ثانيه. يقعد مع القعده اسلمت المدينه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كلها، سبحان الله جلها استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياتي للهجره. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان معاه بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه. الموضوع ما كانش فقط في البيعه الاولى، البيعه الاولى والبيعه الثانيه، لا، رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتهزه، الذي استشفى قدراته الدعويه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسبقه، بقت فرش الدعاء، بقت الحمد لله مين المدينه حصينه، بقى كلهم في خلف النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان له في التجاره، ينفع كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بقول لك ايه يا عبد الرحمن بن عوف، روح انت ادعوهم، ده لغه البيزنس، دي لغه الدرهم والدينار، ونفع الله به في الصدقات. سبحان الله، ينفع خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم بيبعته مثلا في صلح الحديبيه؟ ده كانت نرفز نرفز عليهم وجاب رؤوسهم كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعت مين؟ بعت الحيي الحليم عثمان بن عفان. كل حاجه كده في عمرين. لذلك الصحابه الكرام لما وجههم النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما قدراتهم، ووجههم النبي صلى الله عليه وسلم بقيادته الحكيمه حسب ميولهم، صار هذا الجيل الرائع من الصحابه. فده لما لقى ثروه عنده قال لا لا لا، مين ده اللي عرف لنا كده الاقتصاد 15 سنه؟ مين ده؟ طب كمان مرمي في السجن، هاتهولي هاتهولي لما ايه؟ هاتهولي لما استغله. فلما جاء رسول الملك يدعو يوسف الى الملك فوجئ، قال ارجع الى ربك، ارجع لسيدك تاني واسالهولي ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. وابى ان يخرج مع الرسول مع انه من فتح السكه، لما صدقنا نخرج هو على خارج منها موعود، ولم يجب الملك حتى يعرف الملك صحة أمره وتظهر براءته لجميع الناس. فإذا بالرسول يحمل رسالته للملك ويجمع الملك النسوة ويقول ما شأنكن في أمر يوسف؟ ولماذا قطعتن أيديكن؟ وأنت امرأة العزيز، لماذا سجنتيه؟ وأي شيء أجرم؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه من الأنبياء والمرسلين، قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجدت الداعي. لو أنا قعدت القعدة اللي قعدها دي كلها لكنت قلت للداعي يلا أخرج على طول. ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو سبحان الله ثناء من نبينا صلى الله عليه وسلم على المرسلين، يرحم الله لوطا، وكذلك أثنى على صبر يوسف عن الخروج أن تظهر براءته، وكذلك طلب سيدنا إبراهيم أن ينتقل إلى اليقين، وهو كذلك كان من الموقنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن أحق بالشك من إبراهيم. الشاهد عني من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ومع ذلك تأخر يوسف في الخروج عن السجن لحكمة، لأنه لو خرج قبل أن يعلم الملك أمره لم يزل متهما، ولو في نفس العزيز الذي أحسن إليه. فقولي أنا مش عارف أوي حقا هو خني ولا لا، هو يوسف أعرض عن هذا. بينما إذا دفعت هذه الشبهة سيكون هناك يقينا في قلب العزيز أن يوسف بريء. كذلك يوسف أحب أن يدفع عن نفسه الشبهة. رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسي، أنا ليه أخرج وهم شاكين فيا، احتمال أو احتمال لا، ولا ياخدوني بس مطلعيني مش عشان أنا بريء، لا عشان حسن سير وسلوك، عشان أخدمهم في الاقتصاد أو غيره. فبعدما أطمئن خاطر العزيز تجاهه وثبتت عفته ونزاهته ودفعت الشبهة عنه، يكون في الثالثة أهلا لثقة الملك. لأن أحيانا الحق تعالى بالله رواسب الجاهلية بتدي يقول لك الشخص ده يعني إيه، يعني عليه علامة استفهام، عليه علامة استفهام ليه؟ أصل كان له سابق سابق الحق تعالى بالله سوابق، له سوابق، له تاريخ مش مش مش مشرف. فأراد سيدنا يوسف عليه السلام أن ينجو بذلك تماما، فصبر واصل الصبر، فإذا به بفضل الله عز وجل ينجو من هذا الذي رمي به بالفاحشة وكان من أمره السجن. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، فكانت الإجابة قلنا حاشا لله. لا لا لا لا ده انتوا رمتوك من في السجن، حاشا لله أن يكون أهلا إيه سبحان الله أهلا للسجن. وقولهم حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، تبرئة كاملة لسيدنا يوسف. وعندئذ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، دلوقتي بقى ظهر الحق. والناس يا جماعة اللي ما تعرفش الآن حصحص الحق وتقولك اظهر ويبان عليك الأمان، أهو لا ليه ليه، لما تيجي الحق يظهر خلي حاجة عندي كده اسمها المثل القرآني، فلاقيك حضرتك تقولي الآن حصحص الحق، ايه ده انسانة قرآنية عدت على تفسير سورة يوسف، قرأت سورة يوسف، مش تقولي ايه بقى ايه اظهر وبان عليك الامان، احنا مالنا مال الكلام ده. الان حصحص الحق هو عبارة عن مثل قرآني بيضرب عندما يظهر الحق. فقالت الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسي، فاعترفت، والاعتراف هو سيد الايه سيد الادلة. فهنا براءة كاملة باعتراف نساء النساء وباعتراف امرأة الايه العزيز. ثم اكدت وانه لمن الصادقين، ثم قالت ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. من القائلة؟ ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. الحقيقة انها قالنا قيل انها امراه العزيز وقيل انها يوسف، فاذا كانت يوسف اي قال يوسف ذلك ليعلم العزيز اني لم اخنه في امر زوجته، اذ كان غائبا عنها، انا لم اخنه ابدا بالغيب، وذلك توقيعا لامر العزيز واجلالا لحقه انه هو الذي قال اكرمي مثواه فربيت في خيره، فلا يكون ان لأن أخونه في أهله، فذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أن أي لن أخن سيدي أبدا بالغيب. والأخرى أنها من قول امرأة العزيز، وأنها ومن استشهد أنها قول امرأة العزيز قالوا أنها بعدها قالت وما أبرئ نفسي، فقال ذلك ليعلم العزيز أنني لم أقع في الخيانة. هو كان ذاكك أنت وبقى مين فيكو بالضبط، وأنت ممكن فعلا تكوني روتي وأنت فعلا عملتي، أنا أقول لك هو أن أنا روته وهو ما استجبش، يبقى احنا ما وقعناش في غلط، والله ما حصل الخطأ، لكانت فقط مراودة ولم يستجب لها. فقالت ذلك ليعلم زوجي العزيز أني لم أخنه مع يوسف، إذ كان غائبا عني، أني لم أخنه بالإيه بالغيب، وأني لم أغفل عن مجازاته عن أمانته، لأنه وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وذهب آخرون لأقوال أخر، وهذا هو الأمر الراجح فيهما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني إنسان عشان الحمد لله مين، لكن أذكر نفسي وإياكم بأمر الخيانة، يعني ولا تكن للخائن خصيما، ولا تخن، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقول الله عز وجل إن الله لا يهدي كيد الخائنين، تحذير واضح من آيات الله عز وجل للأمر الخيانة، خيانة الأمانات، أعوذ بالله، الخيانات الزوجية، لا واحدة حبت لها واحد وواحد بيشتغل واحدة، وهذا سبحان الله ما هذه متزوجة وهذا محصن، قصص نسأل الله العفو والعافية، وده كان معاه فلوس وخدها، وده سبحان الله في جمعية نسأل الله العفو والعافية، جمعية خيرية تلاقي سحب الفلوس وخدها للحالات بتاعته، ولا في حالة ولا حاجة، وهو اللي بلع الفلوس، ويا رب انتم بينا، نعوذ بالله من الخيانة. قال تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وزيل الآية له معنى قريب وهو المقصود به القصة، المعنى البعيد هذا دائم لكل خائن، إن الله عز وجل لا يهدي كيد الخائنين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، تحت أمركم في أي سؤال، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.